مشغولي وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايم في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا جدا من بيوت منورة. الحلقة دي يا جماعة ثمارها ونتائجها بتبان على مدار السنين. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بر الوالدين وقلنا وعدناكم النهاردة ان احنا هنتكلم عن طرق ووسائل. يعني انا ما بحبش نتكلم في مفاهيم بس كده يعني كبيرة ويعني صعب الواحد يفسرها، لكن احنا بنأصل شرعي وبعد كده بنقول هي افضل الطرق علشان اعلم اولادي بر الوالدين. احفظوا معايا، عارفين ان التربية بتعتمد على القدوة، كمان غرس السلوكيات الصحيحة على التعليم والتدريب بالمشاهدة والقدوة اللي احنا قلنا عليها المحاكاة والتقليد ثم المشاركة. الحقيقة يا جماعة ان افضل وسائل التربية هي القدوة، تأتي في مرحلتين اتنين، المشاهدة والمرحلة الثانية هي المشاركة. كان في عبارة يعني رائعة جدا، يعني بيقول انها للفيلسوف الصيني كونفوشيوس او اللي بيقال ان هو لفرانكلين ايا كان هو صاحبها، بيقول تلمي I will forget، لو انت هتخبرني انا هنسى، show me I will remember، involve me بقى لو شاركتني وخليتني معاك مشارك I will understand، اخبرني وسوف انسى، اريني وقد اتذكر، اشركني واكيد اكيد سوف افهم. من ضمن الحاجات اللي انا بحب اركز عليها ويمكن دي في مرحلة الطفولة هي اكتر وسيلة ابداعية تعلم اولادي البر، قصص البر، احكي القصص. بص يا جماعة، يوم لما بحكي قصة بحكي القصة بالصورة، تمام كده، بحكي القصة بأسلوب الحكاوات، وبعدين بقى كان في الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين الحسن والحسين كانوا بيعملوا أسلوب الحكاوات، إن أنا بشرح الكلام اللي بقوله بصوتي، بشرحه بلغة جسدي، بشرحه بإيديا، يبقى أنا معايا صورة بيشوفوها، بتكلم وبركز على السمع، يبقى أنا حاسة البصر بالصورة، حاسة السمع بأسلوب الحكواتي، وحاسة المشاركة. يلا بينا علشان نحاكي السلوك دوت ويشوفونا، وهنقول الوسائل كتيرة جدا جدا، وأنا بقبل إيد أبويا وأنا بقبل إيد أمي وأبوهم بقبل إيد أمه وأبوه حماكي وحماتك. من قصص البر الجميلة حاجة يعني بس بنحفز بيها كده في البداية، قصة سيدنا أسامة بن زيد. كان له نخل في المدينة يا جماعة، وكانت النخلة بتبلغ 1000 دينار، يعني مليون دولار دلوقتي. وفي أحد الأيام اشتهت أمه الجمار، الجمار دي اللي هي الجزء الرطب في قلب النخلة، قام جاء قطع النخلة، نخلة مثمرة يعني هتجيب تمنها 10 أضعاف ببيع الثمار عشان يطعمها الجمار. فلما سئل في ذلك، انت كان ممكن يعني تستنى لما النخلة كذا أو تجيب لها من بره، شوفوا قال إيه، قال ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. ده البر. الثمرة دي بتيجي منين؟ بتيجي منك أنت، مني أنا كأب ومني كأم. إن شاء الله بإذن الله هتبقى في حلقة ممتازة جدا جدا هتفرح بيها كل أم وكل زوجة، إزاي أشارك تخلي زوجك يشارك معاك في التربية. عايز أقول لكم حلقة يعني بصي نعمل بقى على الأزواج، إحنا وراهم يعني. عايزة أبتدي كده في أول النصايح. بصوا يا جماعة، أول نصايح التربوية للبر، رقم واحد إن أنا بعتاد على مخبة أبويا وأمي مخبة محترمة، مش بس أبويا وأمي لأ، وكمان حماية وحماتي، لأن الولد بيشوف أنا بعملهم طنش ما تردش الوقت غلط، يبقى أنا يشوف سلوكي في احترام، صوت واطي، أدب، ما عليش الصوت في وجودهم، لا عشان كده وتيتا ما ينفعش نعلي صوتنا، هم يتعلموا كده كمان. رقم اتنين إن أنا احترمهم في طريقة الكلام وطريقة المعاملة وأنا بتعامل معه، مش عايز كذا خد وأقوم جاي حدفة البتاع بالعيل كمان هيحدف، وده أسلوب مش ظريف مش لطيف في التعامل. إن أنا نفذ الطلبات والأوامر طبعا على الراحة، بما طبعا لا ينافي طبعا استقلاليتك أو إن هو حد يجي عليك عشان جاي لي سؤال هنجاوب عليه إن شاء الله في الآخر. برضو اعتاد ان انا اقبل، دي رقم 4، ان انا اقبل الايد امام الصغير واطلب منه كده بوس ايد تيتا بوس ايد جده، ولما يشوفني انا بعمل كده هو كمان يعمل كده. قلنا ان انا بروي القصص واشتري كتب، الكتب المجسمه سهله جدا وجميله بلاش. انا عندي فكره جدا لموضوع موضوع الكتب ده. بصوا يا جماعه، في لوح بتترسم وبيبقى يوم تحفه جدا، طبعا الدنيا بتبوظ بالالوان المايه، مش مشكله اختاري اي الوان انت مناسبه ليكي، وابتدي ارسم الاب والام واعلمه ارسم انت كمان، دي لوحتي ودي لوحتك. انا بتكلم في سن ايه؟ انا بتكلم في سن 3 بقى، واحنا طالعين اهو، اللوحه بتاعتي فيها بابا وماما واللوحه بتاعتك فيها بابا وماما، وبعدين احط قلب تمام، او احط حديث النبي هو 3 فاهم، امك ثم امك ثم امك مثلا، او احط الايه، هو مش مدرك دلوقتي بس هو يسمح ويعتاد سماعها زي ما قلنا في حلقات القران، يعتاد سماع الايات. طب وبعدين؟ وبعدين احط بقى الحاجة الجميلة قلب برضو أو وردة أو أي شكل، وهو يلون الكلام ده. ممكن أعملها بفل، ممكن أعملها بلوحة مجسمة، ممكن أعملها برسم أي رسم وحطها بقى، لا دي الرسمة بتاعت ابني حبيبي، دي الرسمة بتاعت بنوتي الجميلة، بحيث أن هم يحاكوا سلوك البر. يبقى أنا بركز على الحواس، شافوا بعناية، شاركت في أنه هو كده وشافوا أن أنا بمارس البر. بعد كده من النقط الجميلة برضو من الوصايا النهاردة كلها طرق، وعايزة الناس كلها ورقة وقلم، اللي يحضر معايا هنا ويسمع معاه ورقة وقلم جنبه. بستغل المناسبات يا جماعة، بستغل الأعياد، بعمل مشاركة في تنظيم مثلا، يلا هنعمل حفلة لجد، يلا هنعمل حفلة لتيتا، نجيب تورته، نشتري هدية، هو يشارك في الأمر حتى لو هيغلف. برضو من ضمن الافكار ان انا اساله، تحب ندخل الفرحه على جد وتيتا ازاي؟ تفتكر نسعدهم ازاي؟ على فكره من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي حاليا اولاد يعني قالوها، كان سنه تقريبا 4 سنين ونص، احنا نقعد معاهم نكلمهم ويحكوا لنا بس نخبي الموبايلات. يعني شوف حتى الولد 4 سنين، بقول لكم يعني حتى الولد لاحظ، لا احنا ما بنقعد كل واحد مشغول على الموبايل والفون بتاعه، وطبعا ما بيبقاش فيه تواصل، ده مش من البر، وهو يتعلم كده. نقطة كمان جميلة ان انا اتواصل معهم بالتليفون لو كان المنزل بتاعهم بعيد عني وكان بيتهم بعيد، وان انا اعود الاولاد يلا كلم تيتا يلا كلم جده، بحيث ان هم يشوفوا الامر دوت ويعني ويحاكوه معايا. خلي بالك احنا قلنا المرة اللي فاتت حاجة جميلة جدا في النية، قلنا اوعى يكون نيتك ان انا بعمل كده مع اولادي علشان هم يعملوا كده معايا. جميل ان انا اعلمهم، بس انا بعلمهم كده عشان الله عز وجل يريد ذلك، عشان رضا ربنا، ولما ارضي ربنا الله قادر ان هو يسخر جوارح اولادي وقلوبهم لفعل الخير والفعل البر. فخلي نوايانا مش عشان انا بعمل عشان هم يعملوا، احنا جميل ان هم نعودهم لان احنا مأمورين بتعليمهم وهنحاسب امام الله على كده، فدي نية، لكن خلي نيتك اعلى شوية، انا بعمل كده لرضا ربنا سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والله قادر باسمه الملك المليك إنه يسخر قلوبه من الأمر ده. لو أنت بتسكني، فكرة برضو جميلة، معهم في نفس العمارة، خلي يعني أولادك يعتادوا، روح قبل إيد تيتا، ما ينفعش ننزل من غير كده، سلم عليها شوفها محتاجة إيه، طب هات كذا، ده طبعا من الطقوس اليومية اللي بتعمليها. بعمل برامج بتجمع مثلا رحلات، تجمع نزهة، حفظ نشيد، جميل جدا جدا لما أشوف، أو يروح يوديه المدرسة ويجيبه ونتغدى يوم مع بعض والأولاد ما عرفش يحركوا إيه. من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي شفت فيها البر ان الولد يقعد مع جده وجده يعلمه، وتأتي الام في تأدب تقعد تسمع معهم القرآن. انا بعلمه جلسة، اولا احترام الجلسة، ان انا مع جدك وبتلقى منه وشايفني انا كمان بعمل زي ده، انا احترمته وقعدت لما جدك كان بيتكلم. الحاجات دي مهمة جدا جدا. طيب في نصايح بقى ليا كزوجين اتنين مع بعض، انتوا الاتنين تجاه الاولاد في موضوع البر ده. اولا اصدار الاوامر يا جماعة يكون برفق ولين وبصورة الحب، خلوا الحب عنوان بتاع، يعني انا بنصح بس بحب، بشور بس بحب، والطفل يشوف مية كده. انا مش جايين نعذبهم ولا جايين ان احنا مش يعني ان احنا جايين عشان ينضربوا ولا لا لا خالص، احنا جايين علشان نحببهم في ربنا سبحانه وتعالى ونعلمهم ازاي يعيشوا الحياة صح. من ضمن الحاجات برضو اللي تخلي الطفل يستجيب اللي هو الاسلوب اللين، عذرة، استخدام بقى اسلوب التعنيف وبيدي طبعا اكيد نتائج عكسيه. عايزين كمان نتفق الوالدين مع بعض، ده الكلام ده من اتفاقات قبل الزواج، على معامله واحده في التربيه. ليه؟ عشان الطفل ما يتشتتش، لا ما اناش رد عليهم، لا ده بيعملوني، لا كذا، ويلاقي الاب بيقول حاجه تانية، فالولد يتشتت في التربيه. طبعا ده مش صح خالص، احنا المستهدف ان احنا نربيه تربيه اسلاميه صحيحه وسويه. حب الاطفال يا جماعه للوالدين ده حب فطري، فبيزداد برد فعل الابوين لما يشوفهم بيحبوه بيتعاملوا معاه كويس، ما فيش قسوه في التعامل، يبقى الحب هو السائد في علاقه الاب مع الـ مع الـ مع, الـ مع الابن، لان الطاعه اللي هم فيها ديت هتبقى اكيد اكيد هتاتي ثمارها، لكن لو في قسوه ابدا ابدا ما يحصلش. طيب لو انا مثلا من ضمن الوصايا، والوصايا دي للاب يا جماعه، كن قريب من ابنائك، ارجوك ما يعني لا ما تحرمهمش من انك تسال عنهم، اسالهم على لعبهم السليمه ولعبهم المكسره، ساعدهم، العب معاهم، شوف احتياجاتهم، اسمع كلامهم حتى لو كلام هايف. دي من الحاجات الجميله جدا جدا اللي تخليك تعرف تفاصيل شؤونهم وتبقى قادر على غرس السلوك. احنا كل مستهدفنا من الكلام اللي بنقوله ده ان احنا نبقى قادرين على غرس سلوك سوي في قلب الطفل بالحب، مش بجبره فتره. لو انا هجبره وهو صغير استحاله لما يكبر هيبقى نديه، في نديه وفي كذا واعمل اللي انتوا عايزينه وهو كده. احنا عايزين نغرس صح عشان نلاقي الثمره صح. الطفل اللي بيحصل يا جماعه على التقدير والاحترام من والديه والحب والمحافظه كده، هو ذات نفسه بيسعى لارضائهم والتفاني في الطاعه بتاعتهم. كمان الطفل اللي بيتربى من هو صغير على احترام الكبير وخصوصا الاب والام، الاب والام بياخدوا الثمره ديت وبيجنوا الثمار دوت لما هو يكبر. كمان من اجمل الوسائل بقى اللي اتسالنا عليها في الحلقات اللي فاتت وجالي فيها اسئله خاصه، فترة 3-9. بصوا يا جماعة، أجمل وسيلة في الفترة ديت احنا قلنا القصة والمحاكاة وحاجة اسمها لوحة الشرف. انتوا سألتوا يعني ايه لوحة الشرف؟ لوحة الشرف دي لوحة جميلة جدا جدا بحط فيها بنود، البنود دي فيها قيم، فيها سلوكيات بيتناسب مع فهم الأبناء طبعا في البيت. أخلي بنود التقييم فيها في لوحة الشرف: طاعة الوالدين، عدم العصيان، الصوت العالي، الألفاظ، نعم وحاضر، الحاجات الجميلة الخاصة دي. واعمل جلسه في اخر الاسبوع، انا بقولك تعملي اهو في روحه الشرف، اعمل جلسه في اخر الاسبوع بجمع فيها النقاط، بحط نجمه، بحط واحد، بحط درجه، بحط 10، واجمع النقاط دي والمحسن فيهم اكتر يبقى عارف احنا كده بنكرمه، بنجيب له هديه، بندعي له، يعني مش شرط تكون هديه ماديه. انا عايزه اشوف، يعني بصي عايزه اشوف الاولاد بياخدوا تقدير للسلوك اللي هم بيعملوه. انا ساعات كتير جدا جدا بشوف امهات اولادهم بيبقوا عايزين منهم حاجه، فهم جايين طالبين من الام، فتبقى مشغوله حبيبتي مثلا ما تردش، يوم جايين صارخين: يا ماما مش قلنا لك هاتي كذا وكذا، تقوم جايه الام على طول راح عامله لهم. خطا ثم خطا ثم خطا. اكبر غلط انك انت تستجيبي بعد الزعيق. ليه؟ لان قلت لك اللي بتغصبيه عليه دلوقتي حتى لو هو خايف او لا ده لسه صغير، بعد كده مش صعب جدا انك تجبريه عليه. بشوف برده امهات بتشتغل طول النهار وبتبقى زي الاله وتيجي في البيت مش عارفه ايه واولادها قاعدين مرحرحين مديدين رجليهم ما بيساعدوهاش، يعني حاجه عجيبه جدا. الام تقول لك اصل يعني الدراسه، لا غلط. حتى ولو مكانك المسلم نظيف وعلم كده، مكانك نظف سريرك، كتبك، حالك، الامور دي. طب ولو اطفال صغيرين لعبك، تمام، ونعلم مش عيب جدا. يعني كان في كشافه وكانت الكشافه بتبتدي من 6 سنين، وبعدين اقترحنا ان هم ياخدوهم بتوع سن 4 سنين. طب هيعملوا على نفسهم؟ طب يا جماعه نحاول نتدارك اللي لسه يعني مش منتظمين في موضوع الحمام ليلا والتبول ليلا والكلام ده، خلاص نعمله. فخدنا فعلا الاطفال اللي هم لا ما بيتبولوش بالليل وكده وكده، واحساس يبقى سهل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الولد راجع 4 سنين يا جماعة، 4 سنين راجع من مخيم المعسكر، مخيم التدريب، سريره، حاله. طب معلش، ما هو اللي قدر على تغييره من المدربين أو البتوع الكشافة، أنت كمان. طيب أنا عايز كمان أفكار. من ضمن الأفكار الجميلة جدا جدا، يعني أنا هطرحها بس إن شاء الله لو عندكم حاجات تانية اتصلوا بينا وشاركونا أفكاركم. رقم واحد: لما يصحوا من النوم، اما يصحى من النوم ده طقوس. شفت انا بقولك لما تصحي من النوم وجوزك جنبك يا يقبلك يا تقبليه، المهم يبقى فيه تواصل قبل ما كل واحد يجري على شغله، تمام. الاولاد لما يصحوا من النوم يقبل ايد ابوه او يقبل راس او الاثنين مع بعض، وانا اعمل كده، يعني انا اعمل كده مع زوجي وزوجي يعمل كده، واحنا بنقول المحاكاه ارجوكوا التمثيليه اللي معروفه، وانا بغششكم والاولاد يا رب ما يكونوا سامعين دي، تمثيلية بينك وما بين الزوج بعملها: ماما زعلانة، بابا زعلان، لا لازم نقبل ايد بابا، لا لازم نقبل راس ماما. الحاجات دي مهمة جدا، ولما احد الشريكين بيعملها التاني بيعملها. الفكرة التانية: استئذان، يتعلموا ادب الاستئذان، واحنا قلناها الحلقة اللي فاتت، بس استئذان بالنقل وينتظروا الاذن. يعني انا لو ما اذنتش بالدخول ما يدخلوش، ويتعلموا كده. سن كام؟ سن 3 و4. طبعا مش هيبقى في الاول بدايه لا يخش: طب ما انت ما قلتيش، طب ما انا ما سمعتش. لا يستاذنوا حتى لو مش في غرفه النوم بس، لا حتى في اي مكان تاني هم قاعدين فيه. الفكره الثالثه: الجلوس يا جماعه بطريقه محترمه قدام الوالدين. انا ما اقعدش مدد رجلي، ما اقعدش مش عارف اعمل ايه، وبلعوا كذا وهاتي، اصلهم صحابي ماشي، بس في ادب في الكلام وفي ادب في الجلسه. تأدب في الكلام، عدم رفع الصوت امامهم حتى لو كانوا بيحدثوا شخص اخر وابويا وامي قاعد، بوطي صوتي عشان ابويا وامي قاعد. اختيار الالفاظ في الحديث معاهم، حضرتك مش انت هاتلي انت مين يا ابني انت مين، لا حضرتك ولو سمحت من فضلك وكتر خيره جزاك الله خيرا وشكرا. الالفاظ دي مهمه طبعا. ما سبش والد زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت والد شخص اخر عشان هو ما يسبش ابويا وامي. عند الجلوس بقى يا جماعه لما بيجلس عشان الاكل، انا ما احطش الاكل وبص الاقي العيال بداوا واحنا لسه يعني احنا لسه الاب والام ما عدناش، لا ينتظروا الاب والام ان هم يقعدوا وياكلوا معاهم. طبعا المساعده، مساعده الاب والام تدربوه منهم ازاي يساعدوكوا حتى لو ما تطلبوش منهم كده ما طلبوش منهم كده. برضو ان انا اجعل الوالدين مقدمين، يعني انا اقول كده انا حاجه ابويا وحاجه امي هي مقدمه حتى عن اصحابي وعن كذا، البي حاجه ابويا وامي عشان هو يتعلم كده. بصوا يا جماعه في حاجات لازم ان انا اتجنبها، ليه؟ لانها بتجيب رد فعل عكسي لسلوك الطفل. يا ريت والله تكتبوا الكلام ده. اول حاجه الشجار والخصام بين الزوج والزوجه مصيبه قدام الاولاد ابدا، يا عم خدها بره واتخانق معاها بره. المهم ان الاولاد ما يسمعوش الامر ده لانه له مردود نفسي سيء جدا، بيدي رد فعل عكسي على تربيه الولد. السخريه من الطفل، هو انت عارف حاجه ده انت لسه صغير، يا دي اوزع انت مش عارف ايه انت طبعا مش صح خالص. المفاضله او المقارنه واحنا اتكلمنا عليها الحلقات اللي فاتت انها من المهلكات فعلا، ان انا دايما اصرخ بطلب الحاجه منهم بصريخ او بلومهم او بعاتبهم او بدي بصوا بعمل ايه، بقوم جايه امر ورا امر ورا امر ورا امر، بديهم مجموعه من الاوامر يقوم جاي باصص لي كده ما بيعملش حاجه. طبعا ده غلط. الحاجات دي طبعا قلنا لها يعني انعكاس سلبي على نفسيه الطفل وعلى سلوكه مع الام ومع الاب. الاطفال اللي بيعيشوا بقى مع اب قاسي في الالفاظ او في التعامل او ام قاسي، يعني احنا بنقول الاب لان عاده الام ما بتبقاش كده، لكن في حالات من الامهات بتبقى قاسيه تقول لي امي حلقالي قصت لي شعري، ايه قمه القسوه دي، او مش عارفه حرقتني بايه، او الاب ما عرفش حدفه بايه بخرزان ايه، الكلام ده ما ينفعش خالص. الاب القاسي وخصوصا في الطفل لما يكبر في مرحله الناقه قلنا بيبقى ند لابوه وبيضغى عليه، ممكن يضرب ابوه زي ما قلنا القصه بتاعه الحلقه اللي فاتت، لانه بيفرغ كل الشحنات السلبيه اللي موجوده فين، اللي موجوده جواه من الطفوله. يقول لك انا عايش طفوله مشرده، انا مش عارف، انا مش عايز اشوف لا نموذج ابويا ولا نموذج امي تاني. طب احنا بنقول الحلقات دي يا جماعه علشان احنا نتعلم مع بعض ازاي فعلا ان احنا نربيهم صح. اخر حاجه والمفروض ان انا ببتدي بيها بس انا خليتها الاخر علشان اخاطب قلوبكم، الدعاء، دعاء الاب والام للاولاد. بصوا كده صفات عباد الرحمن ايه في سوره الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. كلمه يقولون دي صيغه ايه؟ مضارع يا جماعه، يعني استمرار في الدعاء، يعني لساني ما يملش بالدعاء. بدعي للابناء، اوعي ادعي عليهم، كنا عملنا مره اكتب رساله لابوك، والله انا التاسك دوت كنا عاملينه في محاضره من المحاضرات كان صعب على نفسيتي جدا، طنتني مصوره الورق اللي الشباب كتبوه والبنات كتبوه. اكتب رساله لابوك بيدعو عليهم، يقول لك انا امي ما دعت عليا بكذا وكذا، انا عارف ان انا جرار الامر الفلاني بسبب ان امي دعت، لان نفس اللي دعته هو اللي انا اصبت بيه. واحد متجوز ومخلف وعنده عقد نفسيه وجاي بسبب امه حاجه واحده بس، بقول امي طيبه جدا وجميله جدا ويعني عايزه تجيب لي حته من السماء، لكن لما بتغضب بتدعي عليا، بتدعي عليا روح قطر، روح الاقي قطر يفرمك. فهو اشتغل سواق قطر تخيلوا، وبعدين حصلت حادثه من حادث مش فيه خالص، وجاي عنده حاله هستيريه بيقول انا عارف ان انا في يوم من الايام دعوه امي دي هتصيبني. ليه؟ احنا يعني بنقول دعاء الام مستجاب ودعاء الاب مستجاب لاولاده، ولعل ادعي فلعل حد من الصالحين الله عز وجل بيستجيب له، فاستجيب دعاء، ابواب السماء مفتوحه. طب دعيتي عليهم استغفر الله، ها تفتح ابواب السماء فيستجيب الله عز وجل لكل الآل، وده مش صح. اوعوا تدعوا على عيالكم، اوعوا العيل يبقى عنده يعني مردود نفسي سيء 28 سنه ولا 30 سنه وعنده هستيريا، اصل امي قالت كذا، اصل دعوه امي كذا. قلت لكم الامر ده لا، ادعي لهم اللهم يا رب اصلح حال اولادي، اللهم اجعلهم من البرين يا رب بك في دينك ولنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين. الامر ده امر مهم جدا، ارجو الله سبحانه وتعالى. يعني انا اعتبر كده خلصت كل الافكار اللي ممكن افيدكم بيها. من ضمن الحاجات الجميله زي ما قلت لك مشاركه في اللوح، ودي حاجه مهمه جدا وخصوصا البنات بيفرحوا بيها، او مرحله الطفوله لحد 9 سنين. ادعو الله سبحانه وتعالى ان قبل ما تلقى اي اسئله ان تكونوا استوعبتوا الامر ده وكتبتوا النقط ديت، وان شاء الله باذن الله نتناقش فيها. انا عايزه قبل ما تلقى عبال ما نتلقى الاتصالات بتاعتكم او هنطلع فاصل نشوف اول اسئله من الاسئله بتاعتكم اللي جات لنا يا جماعه. والاسئله ديت يعني احنا بنحاول زي ما قلنا لكم كل مره ان احنا بنجاوب على جزء منها. بتقول السلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتورة؟ انا جالي عريس كويس وشافني في الرؤية الشرعية مع بابا ومامته، وبعد كده طلب ان هو يقعد معايا تاني، كده هو يبقى انسان عادي ولا متردد؟ طبعا يعني هو جه وطلب ان يشوفك، من حقه ان هو يعني ينظر ليكي مرة واتنين لحد ما تستقر في نفسه، ممكن بينسوا على فكرة، فمن حقه لحد ما تستقر نفسه، لكن خلاص ساعة ما قال خلاص انا موافق على خطوبتها وانا موافق على كذا، هم ما شاء الله خلاص بيبقوا ايه كده، خلاص استقروا، ينفع بقى تقولي لا اقابله ولا ما قابلوش؟ يبقى متردد؟ لا، انا مش عايزاكي تبني احكام في امور وتكبري امور هي مش موجوده. لا، هو ممكن يكون نسي، عايز يشوف، عايز يسمع منك تاني، عايز تستقر في قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذا فانظر الي فذلك احرى ان يؤدم بينكم، يعني شوف منها حاجه تدعوك لنكاحيه، فممكن يكون هو مستني الامر ده. تمام. من ضمن الاسئله برضو، السلام عليكم يا دكتورة، عندي سؤال، هل يجوز كلام الشات في فترة الخطوبة أو لا يجوز؟ هو مسافر ولا يوجد زيارات في المنزل؟ طيب بصوا يا جماعة، موضوع الشات مع الخطيب، موضوع الشات ده أنا موافقة أنك تعمله شات، بس بشرط واحد، ادي باسوردك ماشي بتاع الواتس، ادي مفتاح الموبايل وبتاع الماسنجر لابوكي واخوكي، وعيدوا شات مع بعض. فترة الخطوبة ما هي إلا وعد بالزواج، واحنا مش عايزين نتمادى في القصه دي. هو مسافر وهعرفه ازاي مش هعرفه ازاي؟ احنا بنستخير وبنستشير، وما بوافقش على قرايه الفاتحه او الخطوبه الا لما بستقر نفسيا انا موافقه على الشخص ده. اعرفه ازاي؟ اعرفي، اتكلمي، افتحي كذا، وابوكي قاعد واخوكي مامتك قاعده، واتكلمهم. المهم ما يبقاش الكلام المداري اللي ممكن يحتمل وحشتيني، حبيبتي، بحبك، انت عامله ايه، طب انت لابسه، مش عايزين القصص دي خالص. حتى لو كده خلاص افتحي الكام وهم موجودين، عايزه تبعتي له شات بتوري الشات لابوكي واخوكي، ما عندكيش حرج، وفهميه كده ان والدي واخويا بيشوفوا الشات، ما عنديش مشاكل، بس اعملي كده. اما خلاف كده لا، خلاف كده الدنيا بايظه. ارجو من طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارجو من الله بالله عليكم ردوا على سؤالي. احنا بنرد اهو. ابني عنده 5 سنين، لا يمكن اقدر اقول له قول بسم الله، ما يرضاش. لما كان بيروح الحضانه بقول له خدت ايه في الحضانه، ما يعرفش. خلي بالك هي بتقول على ابني 5 سنين. الابله قالت له، قالت لك ايه؟ ما اعرفش. طب روح مع بابا صلي في الجامع. لا. طب تعالي صلي معانا واخواتك. لا. هو وحيد على 4 بنات وهو اصغر واحد. بالله عليكي اجيبي. حاضر. بص يا حبيبتي، اولا سن 5 سنين في موضوع الحضانة، بيقعدوا أول 6 شهور، احفظوا معايا الكلام ده وافهمهم علشان ما نأذيش أولادنا. 5 سنين، أول 6 شهور في الحضانة، أول 6 شهور في المدرسة، أول 6 شهور في أي مكان تاني، بيفضل الساكت الصامت اللي ما بيقولش أي حاجة، ولكن بعد كده بتبص تلاقيه هو بيلعب، بيردد النشيد اللي خده، قبل ما ناكل بسم الله بسم الله بسم الله، ويفضل يقول الامور اللي خدها. بيبتدي مش عارفه وهو ماشي فين يردد الكلمه اللي الاستاذه قالتها، بيلخبط في الادعيه، يعني مثلا يجي على دعاء الطعام مثلا يقول اعوذ بالله من الخبز مثلا، هو مش فاهم بس بيردد. بعد كام؟ بعد 6 شهور. ما تستعجليش عليه، في ناس بتمتد اكتر من كده، في بيمتد اكتر من كده. اهم حاجه ان هو بيتكلم وعنده قدره على الكلام، ده رقم واحد. رقم اتنين، قول بسم الله وكذا، انت عليكي تقولي، ما تطلبهوش بالفعل. تمام. يعني ايه بسم الله يا جماعه قبل ما ناكل؟ يلا دعاء مش عارفه ايه يا جماعه، هو واخواته هو يقولوا، بما ان في 4 بنات ما شاء الله، بورك لمن بكر بالانثى، اللي جايبه بكريه بنتها انثى، دي ما شاء الله عليها. ليه؟ لان هي بتبقى ام تانية، حتى الولد بيتعلم منها. فانا الكبار بيقولوا وهو هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في اول حلقه النهارده، يحاكي ويقلد الاسلوب بالمشاهده، وان شاء الله بعد كده هيشارك، بس اصبري عليه. يروح مع بابا الصلاه، لازم احببه، لازم وانا بصلي ابوه هيشتري حاجه، ماشي احنا هنشتري حاجه ونشترك هديه، وانت كذا تعالى هشيلك عشان تحط في صندوق التبرعات بتاعه المسجد، تعالى مش عارفه ايه، لابس جايبه له جلباب جديد، جايبه له طاقيه جديده، شكل جديد، ده بتاع المسجد، الريحه دي والبرفان المسجد ده بتاع المسجد، خلي بالك، وخد بتاع صغيره كده عشان تدي لعمه هناك مش عارفه ايه، ويفرح جدا بالقصص دي، لكن يلا علشان تروح تصلي ويلا مش عارف، مفيش الكلام ده، الكلام ده مش صح. ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك اجابه وافيه. من ضمن المشاكل، طيب حضرتك انا مشكلتي مختلفه، لان انا متزوجه وزوجي غيور جدا جدا لدرجه الشك، كمان عايزني في البيت على طول، حتى ما اروحش عند ماما، انا بنت وحيده، وبيخاصمني كتير لما انا بحاول اعترض لدرجه التهديد. حاليا مخاصمني، وحتى الاكل مش بياكله معانا من اللي انا محضراه. هي خدت قرار بقى، ودي المشكلة. أنا حاليا قررت أن أنا أعيش مع أولادي من غيره، وهو يعيش في شقة تانية، لكن مش عايزة أتطلق عشان يقدر يشوف ولاده في أي وقت. هل كنا بفكر صح؟ أرجو الرد لأني تعبت نفسيا. بصوا يا جماعة، الزوج الغيور، طبيعة الرجال على فكرة، يعني أي راجل بيغير، لكن في غيرة محمودة وفي غيرة مذمومة. طيب الغيرة المذمومة ديت ايه؟ لا ده مهايبر، ده مساعد منزل، لا مش عايز نروح عند امي، طب مش عارفة ايه. طب ما انا اسأله، هي ايه الحاجات اللي بتخليك اصلا ان انت تغير؟ طب انا ما بروح عند امي، في ايه عند امي خليك تغير؟ ولا انت بتغير من حب الامي؟ الحاجات دي لازم تعرفي اجابتها، ده رقم واحد. رقم اتنين، اقطع، خلي بالك وديت الحل، اقطع كل سبل الغيرة. حبيبي انا في المكان الفلاني من الساعه الفلانيه، وبعدين هطلع اشتري مش عارفه ايه، وبعدين مش عارفه ايه. عارف شكل يومك، مش هو في الطراوه وانت مش عارفه فين وهو فين. الكلام ده طبعا مش صحي خالص. من ضمن الحاجات برضو اللي انا محتاجاك انك انت تطمنيه فيها، ان انت كده انت تقولي له الجمل اللي تحسسه ان هو فعلا زوجك وحبيبك وانت مش شايفه غيره. حبيبي انت افضل راجل عندي، انت الباشا يا باشا، انت البرنس، انا مش شايفه غيرك، هو انت مش عارف الكلام ده، وانت ران على هو انا يا عم انا سبت الدنيا كلها واخترتك. الكلام ده بيعمل له نوع من الاستقرار النفسي، حتى لو هو ما كانش مطمن. ممكن يكون هو حبك شويه، غيران عليك يا اموره، فمش عايز حد يشوفك، وحقه. بس ممكن يكون اسلوبه في الامر الغلط. بقى اللي انت عملتيه ان هو في شقه وانت في شقه، ده مش صح خالص، ده خطا، ده خطا انا لا ارضاه ومش موافقه عليه، ولا اللي انت قلتيه ده خالص. الامر الثاني، الجمله اللي انت كتبتيها دي بتدل على مشاعر جواكي. بس انا مش عايزه اتطلق عشان اولاده، لا عشان هو زوجك يا بنتي، عشان هو حبيبك، علشان هو يعني عشان هو عشان يعني في اكتر من حبيب. لا ما ينفعش يعني انت، انا بقول انا عايزاه يجي عشان اعيش في سعاده معاه، وعلشان ابقى انا واولادي احنا عايشين في استقرار، لكن هو في مكان وانا في مكان عشان بغيره. اقطعي سبل الغيره، عرفيه انت فين بالوقت والساعه والثانيه، اسمعي منه الاماكن اللي هو مش عايزك تروحيها ديت بغير منها ايه، في حد هناك بيتطول عليكي، في حد بيقف لك، يعني اسمعي منه، ما يمكن في حاجه هو مداريها عليكي. تمام، ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك اجابه وافيه. السلام عليكم يا دكتوره، لو سمحتم. اي والله انا دكتوره هاله، انا معاك اهو. ابتدينا ناخد اتصالات، طب ناخد الاتصال واجاوب على السؤال. امال من كفر الشيخ، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك حضرتك، عامله ايه؟ الله يبارك فيكي يا استاذه. حضرتك سامع وانت طيبه. انا جوزي بقى لي سنه سافر، جه قعد 3 شهور معايا، ماشي تمام، فايه ماشي، فكان في مشاكل بينه وبين اهله، فجابني عند اهلي، قعدني فيه مع اهلي يعني، مع اهلي. فسافر تاني، سافر تاني، من ساعه ما سافر اتغير معايا، ماشي، طريقته اتغيرت معايا. فاهلي كانوا جايبين لي هديه، فقبل الهديه وهو كان معايا ده، وقبلت انا كمان الهديه، ماشي. فايه يعني لما عرف ان اهلي جايبين لي هديه زعق معايا وشتمني، اهلي جايبين لك هديه ليه؟ صرف عليك ليه؟ هو من ساعه ما سافر ما صرفش عليا ابدا خالص، وقاطعني وقفل التليفون وعمل لي حاضر ليه؟ من غير سبب، مش عارفه. قال لي اهلك يجيبوا لك ليه، وقعد يزعق معايا ويجرحني. هي ايه الهديه؟ ايه الهديه يا امال؟ ينفع تقوليها؟ دريل. ايه؟ دريل، كان جيب لي دريل، دريل. تمام. اهلك كانوا جايبين لي دريل لابس يعني وكده. ايه هو زعل بقى لما هو كان معايا واهلي جايبين لي الدريل ده. وقال لي حلو وجميل عليك ومية مية وشيك وكل حاجه، وخرجنا انا وهو في الاجازه وكده بيه. ساعه ما سافر قام قايل لي ايه اهلك يجيبوا لك ليه؟ طب الدليل اللي بيجي بصفتك ايه؟ قلت له بصفتي اهلي، انا ما قلتلكش انت مقصر معايا، مع ان هو مقصر معايا في كل حاجه. بيشتغل ويدي الاهل وانا هنا اهو، ولا يسال عليا في عيد ولا في موسم ولا في اي حاجه، ولا يتصل عليا حتى يطمئن عليا. تمام. واحترت معاه وبخدم اهله على عينه وعلى راسه واخواته البنات وامه وكل حاجه. ودلوقتي يقولوا لي انت ما بتعمليش حاجه، حتى هم ما بيتصلوش عليا، يقولوا لي حتى كل سنه وانت طيبه. يعني انت حاليا يا امال، انت حاليا عند اهلك ولا عند اهله هو؟ لا انا عند اهلي عشان المشاكل اللي هم عاملينها معايا. وهو اللي قال له روحي، انا ما قلتلوش والله. طيب انت يعني عمر زواجك كام سنه؟ انا بقالي سنه والله متجوزه، داخله على ثاني سنه. في حمل او في اولاد؟ لا لا ما فيش اي حاجه. طيب تمام، سؤالك ايه بقى؟ انا مش عارفه هو يعني هو عامل لي حظر الايه، وايه السبب دي كله، وهو اتغير معايا ليه مش عارف، مع ان كنا بنحبه بعض جامد، وعامل لي حظر. طيب. وما بيدينيش، ما بيصرفش عليا، ما بيدينيش فلوس اصرف وعند اهلي حتى ولا اي حاجه. حاضر حاضر. عايزه بقى ايه اقول لك، يعني لما ينزل اخد قرار ازاي امشي حالي على النظام ده، لان هو ايه هيتعود على كده على طول الاهانه كده يعني. طيب حاضر، اسمعيني اسمعيني يا امان. انا بس معطله، مش عايزاكي تستني لما ينزل. لا، المواضيع دي ما بتتحلش ولا ما ينزل ولا ما ينزل. تمام، هيبقى في قدامنا قعده رجاله ونشوف الدنيا تمشي ازاي. بس انا في البدايه انا محتاجه منك انك انت يعني انك تساليه، يعني معلش انت تساليه، هو انت عامل حظر ليه؟ طب هو ما بيسمعنيش، يبقى اشوف حكم من اهله يرتضيني، وحكم من اهلي انا ارتضيه، والامر الحكمين يحكموا يا جماعه اولا كده، لان الزوج هو زوج القوامه بما انفقوا، فما فيش انفاق وما فيش كفايه لا ماديه ولا جسديه، لا الامر دوت يعني مش صح خالص، ويحق لك طلب اي حاجه. فموضوع ان هو انت عند اهلك واهلك يصرفوا عليك، ما انت راجل ازاي، ما انا اتجوزتك ليه؟ يعني هي الرجوله الله عز وجل قال بما انفقوا، فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا، فين الانفاق؟ دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع انا مش عارفه هو عمل ايه، هل مثلا في كلام مثلا انت بتحكيه، هل تطولتي عليه مثلا في الشات، هل زعقتي مثلا في عمل حظر؟ انا ذات يعني لازم تعرفي ليه، وحكمي حد حكيم راجل كبير له مرجعيه في العيله او له مرجعيه في المنطقه، او هو بيعمل له حساب، واساليه وخليه ان هو معلش ان هو يسمع منه ويشوف يحل الامر ازاي. ما تستنيش لما ينزل، لما ينزل هيبقى معبأ بكميه من الافكار السلبيه كتيره جدا جدا. وحاولي ولو 1% بس انك انت تعيد الاتصال بينك وما بينه، وكلميه بالراحه زي ما انت كلمتيني، انا سامعه صوتك دلوقتي بتكلميني بهدوء، وان انت عايزه ترجعي، وان انت عايزه كذا وكذا. صعب جدا جدا ان هو يقعد الزوج فتره، وخصوصا في فتره زواج اولانيه، انه ما يكلمش زوجته، يعني فين الحب راح فين زي ما انت ما بتقولي. ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يا بنتي يفرج عنكم ويجعلكم بيت هادئ مستقر، اللهم امين. معانا اتصال. رحمة من اسكندرية، السلام عليكم. السلام عليكم يا رحمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا رحمة. ربنا يخليك، أنا كلمت حضرتك يوم الجمعة. كلمتيني إيه؟ يوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة، أه تمام. أيوه، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتورة معلش، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا ابن أختي شقي جدا وتعبها قوي. تمام، سنه كام سنه؟ عندها 4 سنين. هي عندها 6 سنين ما شاء الله، كويس جدا وبيسمع كلامها، اما ان هو 4 سنين دوت محمد ده شقي جدا مش بيسمع كلامها، وعلى طول بيكذب. طيب مش عارفه تعمل ايه معاه خالص. بيكذب في ايه؟ قولي لي كده، قولي لي استني، قولي لي نوعيه الكذب اللي بيكذبها عشان تقولوا عليه كذاب. يعني بيكذب في ايه؟ يعني مثلا ممكن مثلا يجي مثلا يعمل حاجه تقول له انت اللي عملتها يا حمو، يقول لها لا ده احمد اخويا، وهي تبقى عارفه ان هو اللي عاملها. طيب تمام، على طول بقى باستمرار. طيب اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني وقولي لها وصلي لها الكلام اللي انا هقوله لك ده. سن 4 سنين وعنبي وعصبي وما بيسمعش الكلام، ده طبيعي طبيعي، ده طبيعي جدا، هو امر طبيعي ان هو يبقى طبيعه مرحله، انه بيجري وبيلعب وما بيسمعش الكلام، وخد كل لا وهات اشرب وشيل لعبك لا، دي طبيعه المرحله. انا كأم لما افهم طبيعه المرحله ما ازعلش من ابني ابدا. ما ينفعش اوصفه انت خالته ماشي، بس يعني ما ينفعش اوصفه بانه ده صعب التعامل معاه وكذا وكذا، ما ينفعش هو حتى يسمع عن نفسه الامر ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيكذب. ما بيكذبش هو بيكذبش، عملت لا ما عملتش ده كذا، لا اولا خياله واسع جدا جدا في الفتره دي، وهو عارف اللي انه هيتلقى من اللوم ده علامه ذكاء على فكره، لان انا لو قلت لك ان انا اللي عملت انت هتزعقي، فهو ربط النتيجه، فده شيء جيد، شيء جيد ان هو ربط النتيجه وقام جاي عامل ايه وسائل دفاعيه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بزعق في ابني، معناه ان انا عنيفه معاه، معناه ان انا ما بتعاملش زي ما قلنا في الحلقه، في اول حلقه ارجعوا لنا، بتعامل بالحب، بدي النصايح بالحب، كل حاجه بالحب، حتى لو غلطوا، حتى لو غلط بوظوا ما يبوظوا، يعني عايزه ما يبوظوا، ما هي دي مرحله التبويظ والتكسير والدنيا وكده. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نحكم السلوك ونعمل ايه كمان، انا بحكمه اهو واقوم جايه غرس انا السلوك الطيب اللي انا عاوزاه. انا انت عملت، انا مش انا هو كده، فده طبيعي. انا بس عايزاكم ما تجيبوش كلمه كذب دي خالص، ماشي، وادعمها بالصفه الثانيه الايجابيه. ما شاء الله عليك، ده انت يا محمد صادق صدق. ايه الصدق الجميل ده؟ ده انا لا، تعالى صادق فين؟ في البيت فلان، تعالى تعالى انت اشهد عشان عارفه انك بتقول كلمه الحق. يبقى انا دايما بقول صدق وحق، صدق وحق، صدق وحق. في مين؟ محمد اللي بيتصف كده. يبقى انا بعزز السلوك الايجابي اللي مش موجود اصلا والصوره الجميله. تاني حاجه اوضح له، هو انت بتعمل دوت اصل الصح بتاعه كذا، ويا حبيبي انت النقطه بتاعتك اللي بتعملها كذا، الصح بتاعك كذا، والنقطه الغلط اللي انت بتنكلت. حبيبي وحبيب ماما الامر ده مهم جدا جدا ان انا اعلمه لهم. معانا اتصال ولا ناخد ال معانا مهجة من ليبيا. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك قبلها هالة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. ام هاجر معاك. ام هاجر؟ ام هاجر. ايوه. اهلا يا ام هاجر. اهلا بحضرتك. انا مشكلتي والله ان ابناء من هم صغيرين البنات كنت نحجب فيهم حجاب، نلبسهم في الحجاب. تمام. وهم حابين الحجاب حتى عندك، لكن بيواجهوا مشكله في المدرسه، ليه انتوا عاملين كده وشدنا على راسهم الحجاب. حتى ما نروح زياره لحد يقول لنا انتي مكبره العيال اللي عامله فيهم كده. سنهم كام سنه؟ مش عاجب الناس. فبقيت ثاني بقيت اقلل من زيارات للناس دي. وحاسين ان انا غلط، انت ملبسه العيال ليه كده؟ الدنيا اتطورت، مش ملبسه سراويل ليه؟ والبنات حابين الحجاب وحابين اللبس دوت. سنهم كام سنه يا مهاجر؟ عندي صار 12 سنه وهاجر 15 سنه. طيب الناس دولت جيران يعني وقرايب ولا في المدرسه ولا ايه؟ احنا انا مقتربه بقى اصحابك وناس، يعني حتى هم كويسين، لكن دايما اقول لك ده البنت لسه صغيره، انا مش عارفه اقول يعني صغيره اكتر من 15 سنه على التعديل الحجاب امتى يعني. طيب انا تاني ما سمعتش، الناس دولت في المدرسه يعني دول المدرسه اللي بتعلمهم ولا ناس محيطه بيكم؟ المدرسه الطلبه في المدرسه واصحابنا اللي احنا بنروح لهم زيارات. طيب تمام تمام حاضر. اسمعيني يا ام هاجر، ابشري اسمعيني. بصوا يا جماعه، موضوع الحجاب طبعا بتقول 15 سنه، ده موضوع كبير. احنا بنعود من بعد 10 سنين عشان لما تطلع تبلغ في 11 او 12 سنه ما تقولش انا بدايه البلوغ، يعني قبل كده مش هتحاسب، ولكن تتعود عليه. ما جيلهاش في سن البلوغ 12 او 11 سنه وبقول لها يلا البسي الطرحه، وتبقى هي لسه مش متعوده تقلعها شويه تطلع شويه. لا، انا بعود قبلها بفتره، ده رقم. فانت تصرفك تصرف سليم، ما تهزيش الثقه في نفسك، انت ماشيه صح. سيبك من كل الناس، ده بالعكس انا هقول لك على حاجه جميله جدا جدا لما تسمعي. اولا الناس البعاد او كذا او هم بيسمعوا منهم، انت عزيزي عندهم ما شاء الله عليكم، ده انتوا حجاب من النار، ده ما شاء الله عليكم على سنة. ايه الشكل الجميل ده؟ اعمل حفله. البنت لما بتلبس بنعمل لها 700 حفله كل مره، فكل فتره كده اعمل حفله. مبروك عليك الطرحه الجميله، واجيب صحباتي اللي انا عارفه ان هم على نفس نهجي، واهلي اللي هم على نفس نهجي ونفس تفكيري. اللهم بارك يا حبيبتي على الجمال ده، ايه التحفه اللي انت فيه ده؟ ما شاء الله عليك. وابتدي ان انا افرح البنت، هي فعلا عملت حاجه جميله، وانزل اجيب معاها طقم واتنين طويل ومذل ان هي تبقى ساتره لنفسها. اقول لها خلي بالك، ده انت في زمن ما شاء الله، الزمن ده زمن فتن، فكل ما هتسمعي ده يكتب عليكي حسنات ويكتب لهم سيئات. يلا اكتب، اما حد يقول لك خلي الحسنات تنكتب، يلا يا عم الملك الجميل ده، يلا اكتب لنا الحسنات، ان انا ازاي متستره عامله فرد من فروض الله. طول ما هي نازله حطت الطرحه وحطت الدبوس ونازله طالعه من باب البيت، اقول لها كده اللهم بارك، انت عامله فرد من فروض الله. وابتدي دايما اعزز الامر دوت. اوريها قصص التائبين يا جماعه، قصص التائبين سواء المسلمين او يعني الناس المسلمين اللي تابوا او الناس الثانيه اللي هم يعني ما كانوش على مله الاسلام. على فكره تبص بتعيط وهي بتلبس الطرح، بتعيط وتقول انا سبب دخولي الاسلام كذا، وانا حابه هذا الشمت وكذا، واحتشم وابقى نفس بقى. دولت اللي عرفوا على كبر، وانت ما شاء الله شاب نشأ في طاعه الله. يبقى انا بغرز حب الحجاب، بغرز انه فرض، بعمل لها دعم نفسي بالحفلات، اقول لها كل الكلام ده. هم بياخدوا سيئات عشان بيقولوا لك حاجه تعصي ربنا، اما انت بتاخدي حسنات. واقوم جايه كمان عامله اسلوب الدعم والحب والدعاء، وازاي ان غيري بيبقى ما شاء الله واخر حاجه رقم 5 انت شاب نشا في طاعه الله ما شاء الله عليكي، 7 يظلهم الله في ظله، ده انت من السبعه اللي ربنا هيظلك يوم القيامه. وابتدي حفز دايما تحفيز تحفيز تحفيز وحب، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظهم لك. ما تقوليش ابدا ان دي حاجه مش كويسه. معانا اتصال. معانا تهاني من اسيوط. سلام عليكم يا تهاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هنا معايا؟ اه والله معاكي، اتفضلي. ايوه دكتوره، ايوه دكتوره، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل ده. الله يبارك فيك يا تهاني. بقول لحبيبتك انا متزوجه ليا 21 سنه ومعايا 4 ابناء ان شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم ويحافظ عليهم يا رب. اللهم امين. معايا 3 اولاد وبنوته ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. يعني انا من ساعه ما تزوجت انا وزوجي بفضل الله يعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نربي تربيه اسلاميه صحيحه الحمد لله. لكن ما اكذبش على حضرتك، يعني كان في بعض الاخطاء مني او من والدهم في التربيه يعني. فاختلطت الامور ما بين الصح والغلط. لكن الحمد لله رب العالمين، فضل من الله عز وجل، ابنائي بفضل الله عز وجل كلهم الحمد لله نحسبهم صالحين وضارين فينا الحمد لله. الحمد لله. معايا ابني الصغير اللي هو اصغر واحد، هو ما شاء الله مش وحش، لكن يعني مش عارفه اتعامل معاه زي اخواتي الكبار. يعني هو يعني مش عارفه متدلع شويه ولا اختلط الامر عليه عشان اخواته بيربوه معايا. هو عنده عايزه تعلميه ايه؟ ايه الحاجات اللي ما بيسمعش كلامك فيها يا اختي تاني؟ ايه الحاجات اللي انت حاسه لا هو ما بيسمعش كلامك او انا عايزه اعلمه؟ ما شاء الله عليه صوته جميل، صوته جميل في القران وبيصلي، بس احيانا مش بيسمع كلام اخواته الكبار، يعني دايما في مشكله بينه وبين اخواته الكبار. لا هم ما لهمش دعوه بيا، لا ما انت بس يا ماما تقولي لي. لكن اخواته بيحبوه، بيحاولوا ان هو يقوموه، لكن مش بيسمع كلامهم خالص. يعني يعني أنا عندي أحمد 20 سنة وهو 12. فدايما في مشاكل بينه وبين اخواته، حتى بينه وبين اخته البنوته برضه. طب طبيعة المشاكل ايه؟ يعني طبيعة المشاكل ايه مثلا؟ حاجات مثلا أوضتي سريري حاجتي، طبيعة المشاكل ايه؟ يعني مثلا وقت سريرك لا أنت ما تقوليش، أنا هعمل لوحدي أنت ما تقوليش، مثلا طب عايز يخرج معاه لا مش هاخدك معايا. يا ماما مش راضي ياخدني، يعني حاجات زي كده، حاجات في البيت يعني كلها في البيت. تمام. اوطي صوتك شويه مثلا لا مش هوطي مالكش دعوه. طب ذاكر لا مش هذاكر، انت ما تقوليش ذاكر، ماما اللي تقول لي. طيب تمام. هو يعني هو شويه مع اخواته صعب خالص مع الثلاثه الكبار. وهما بيحبوه خالص وبيحاولوا، بس هو علشان هو صعب معاهم فهم بيتعاملوا معاه بعنف شويه. طيب تمام. اسمعيني اسمعيني يا اختي تهاني. صراحة أنت نموذج ما شاء الله طيب، يعني ربيتيهم على الصلاح وعلى التربية الصحيحة زي ما قلتي، وبعض التكات يعني البسيطة اللي نتكلم فيها. بصي حبيبتي، موضوع الولد في مرحلة المراهقة بيصعب عليه أنه يتلقى، وأخواته حاسس أنه زيه زيهم. جميل جدا أنه هو بيقول أنا قولي لي أنت، خلاص قولي له أنت. دايما حاسسيه، يعني مش بقولك مثلا تقصي عليه، لكن حاسسيه بالحب، وان انت فعلا ما شاء الله انت مميز. هو شايف اخواته وانت بتشكري فيهم، يعني انا من طبيعه كلامك عرفت هو انت بتشكري فيهم، هم ما شاء الله كذا وكذا، اكيد وصلوا الاحساس ده، فكويسين قوي. ده غير لا قولي لي انت، عرفيني انت، الامر ده مهم جدا. الامر الثاني موضوع حاجه جميله هو قالها، لا انا اقول من نفسي، ده شخصيه مستقله، ده قيادي. اللي يقول لك لا انا اقول، انت ما توجهنيش، انا اعرف، انا عارف، فانت قول لي انت، انت قول لي وانا انفذ، انا هعمل من نفسي مش مستني كلامك. ده شخصيه ممتازه جدا، شخصيه المستقله القياديه كذا، حاجات الجميله اللي احنا بنحب نشوفها في اولادنا، ده شيء طيب. عايزاكي انك توجهيه ادام هو قابل منك، تمام، كلميه وبالراحه وباللين، وحسسيه انت مميز. انت قول الصفات اللي انا قلتها لك بس جملتين ثلاثه انت قلتيهم، انا استشفتها، شوفي انت في صفات ايه وعززيها فيه وكلميه بحب، وحسسيه فعلا انت موضع ثقه وموضع تميز، عشان ما يحسش ان في فرق بينه وما بين اخواته. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يجعل بيوتنا كلها هاديه وجميله كده. وانت جزاك الله خيرا على التربيه الجميله دي. معانا اتصال ولا كمل؟ ما فيش اتصال. قدامنا وقت قد ايه؟ تلات ليه بس كده؟ ناخد. طيب تمام. هحاول يعني في دقيقتين، في دقيقتين اخد المشكله دي لان هي بتلح عليا. بتقول انا متجوزه من 8 شهور وجوزي مش بيصلي ولا ملتزم، وكمان بيتعصب. يعني هي متجوزه من 8 شهور وجوزها مش بيصلي وبيتعصب وبيقول كلام وحش وبيسب الدين وكمان بيضربها. بصوا المشكلة الجميلة اللي مش جميلة خالص يعني، المشكلة ديت مشكلة الضرب، أبدا ما اسمحش بضرب أبدا. بصوا ممكن يبقى فيه نقاش صوت عالي ممكن كذا ونحاول نهدي الأمر، لكن مد الإيد لا، خدي فيه موقف مرة واثنين وثلاثة وثالث مرة هاتي لا، يعني مش نضربي مرة واثنين، يعني خدي موقف وكلمي أهلك وقولي له هجيب مش عارفة مين وهقول لأهلك. الحاجات ديت لازم يتوقف. سب الدين ده مصيبة، يعني عايز يغتسل ويصلي ركعتين طب يخش في الملة تاني، يعني يسب إيه سب الدين ده؟ ما ينفعش يا بنتي. موضوع الصلاة احنا بنقول في موضوع الصلاة هو عاصي مستتر له منا حق النصح والإشهاد، وده الحكم الشرعي. افضل ان انا اذكر لكن مش طريقها يعني كفرا وطريقها كده، لا هو طريقها يعني كسلا. ببتدي اذكر مرة واثنين وثلاثة واقول والله ارتحت في الامور على هذا الامر، استمر في الضرب وفي الشتيمة وفي الكلام ده، انا لا انصح باستمرار هذه العلاقة ابدا، وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالك. في نهاية يومنا انا عايزة الحلقة زي ما قلت لكم، الحلقات اللي بيبقى فيها اساليب وطرق بتجيبي ورقة وقلم واسمعي الحلقة تاني وابتدي اكتبي الاساليب والطرق ونفذيها. انا نفسي حد يتصل بيا زي يعني عايزاك انتوا في رسائل جايه ده احنا نفذنا وكتبنا، انا عايزه حد يقول لي نتيجه الثمره، عارفه انها بتاخد وقت بس قولوا لي نتيجه الثمره والمواقف الجميله اللي انتوا عملتوها مع اولادكم ومدى استفادتكم بيها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان يجعل بيوتنا وبيوتكم منوره ويجعلنا على اسس التربيه الصحيحه الاسلاميه اللي تفرح بينا الله ورسوله يوم القيامه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مشغولين وبعدنا واحنا قريبين.